بسم الله الرحمن الرحيم. ملتقى أكون الإثرائي بجامعة القصيم، انطلاقا من الأهداف السامية التي تنتهجها جامعة القصيم في رعاية الموهوبين ودعمهم وتنشئتهم وخدمة تطلعاتهم واستغلال أوقاتهم فيما فيه منفعة وعلم وترفيه، جاء التعاون بين عمادة شؤون الطلاب في جامعة القصيم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ممثلة بإدارة البرامج الإثرائية المحلية بإقامة برنامج موهبة الإثرائي المحلي بجامعة القصيم لعام 1435-2014. وقد تم اعتماد برنامج موهبة لهذا العام في جامعة القصيم تحت عنوان مقدمة في العلوم الطبية الحيوية، وتم اختيار كلية المجتمع في بريدة مقرا للبرنامج. يهدف البرنامج والقائمون عليه أن يقدم مدخلا مميزا في العلوم الطبية يخدم الموهوبين وتطلعاتهم في التعرف أكثر على العلوم الطبية والطب بشكل خاص، وإجابات تساؤلاتهم وإشباع رغباتهم في التعلم والاكتشاف الجديد حول الطب وعلومه، بالإضافة لتطوير مهاراتهم في عدد من المجالات الأخرى غير الطبية والتي من شأنها أن تعكس على شخصياتهم الموهوبة كالتطوع والقيادة والابتكار ومهارات العمل الجماعي والتحدث أمام الجمهور والحل الإبداعي للمشكلات. بدأ الفريق التنفيذي المكون من 15 عضوا أعمال التهيئة والتجهيز والإعداد للبرنامج قبل انطلاقته بما يقارب 60 يوما. تخلل ذلك ما يقارب 20 اجتماعا تنسيقيا أثمرت كلها في إنتاج ملتقى أكون الإثرائي في جامعة القصيم. انطلق البرنامج بنصاب يفوق 36 طالبا موهوبا من القصيم رشحتهم موهبة، وفي صباح العاشر من شهر شعبان لعام 1435 للهجرة انطلقت فعاليات ملتقى أكون بحفل افتتاح التقى فيه أولياء أمور الموهوبين وأبنائهم بالفريق التنفيذي، وتعرفوا أكثر على أهداف البرنامج وطريقة تنفيذه. واستمر لمدة 3 أسابيع تخللها العديد من البرامج والمحاضرات الطبية والأنشطة المصاحبة. البرنامج الطبي اعتمدت موهبة منهجا علميا طبيا مخصصا للموهوبين تم تطويره من قبل جامعة جون هوبكنز الأمريكية بالتعاون مع موهبة، حيث عكف أعضاء الفريق التنفيذي من الأطباء على استخلاص المادة العلمية المطلوبة وتوفير احتياجاتها ووسائل تطبيقها، فقسم البرنامج العلمي بين المحاضرات العلمية والتجارب العلمية والزيارات المعملية. وفي الأسبوع الأول بدأ المنهج بمقدمة طبية حول علم الطب والتاريخ المرضي، ثم تلا ذلك عددا من المواضيع التي بدأت من علم الخلية والتركيب مرورا بعلم الميكروبات وعلم الأنسجة وعلم وظائف الأعضاء، وتخلل ذلك عددا من التجارب العلمية والزيارات المعملية التي تخدم أهداف المنهج العلمي. وفي الأسبوع الثاني استمر تقديم المادة العلمية وسط تناغم شديد بين الموضوعات المقدمة والأهداف المعتمدة، فتعرف الموهوب على بعض تركيبات الدم والجهاز الدوري والهضمي وجهاز المناعة والجهاز التنفسي، تعرف خلالها على الوظائف الأساسية لأجهزة الجسم مرورا بعلم التشريح وعلم الكيمياء الحيوية، مع زيارات متعددة لمعامل وظائف الأعضاء والتشريح في كلية الطب في جامعة القصيم. في آخر الأسابيع تنوعت المواضيع الطبية المقدمة بين عدد من أجهزة الجسم المتعددة ومواضيع أساسية تم استخلاصها من المنهج العلمي المعتمد من موهبة، بالإضافة لعدد من المراجع العلمية الطبية المتخصصة. الزيارات العلمية، نسق الفريق التنفيذي مع كلية الطب بجامعة القصيم لاحتضان تنفيذ عدد من التجارب العلمية والزيارات المعملية التي من شأنها خدمة الأهداف العلمية والمنهجية التي تساعد الموهوب على فهم القدر الأكبر من المادة النظرية بعد التجربة والمشاهدة على أرض الواقع. فتم خلال أيام برنامج ملتقى أكون الإثرائي زيارة معامل علم الميكروبات ومعامل علم الأنسجة وعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء، وزيارة معمل المهارات السريرية، وذلك لربط المادة النظرية بالواقع التطبيقي المبني على البراهين. العروض الطلابية، قدم الموهوبون خلال أيام هذه الملتقى المتميز عددا من العروض الطلابية الطبية الجماعية والفردية، حيث تركزت عناوينها بين تعريف بالعلماء المسلمين المتميزين في علم الطب وبين عدد من الأمراض والقضايا المستجدة في علم الطب. فقدم ما يربو على 36 عرضا طلابيا كانت متميزة في مجملها، ظهر فيها تميز الموهوبين في المهارات الإلقائية ومهارات العمل الجماعي والبحث العلمي المتخصص. الأنشطة المصاحبة: يعتبر دور الأنشطة المصاحبة لبرنامج موهبة الإثرائي الصيفي هاما في العملية الإثرائية اليومية للطالب الموهوب، حيث تمثل هذه الأنشطة ما يقارب نسبته 40% من البرنامج الرئيسي. وتتنوع الأنشطة المصاحبة لتشمل العديد من البرامج والفعاليات التي تتنوع أهدافها أيضا، ما بين أهداف تطويرية أو تثقيفية أو تدريبية أو تنافسية أو ترفيهية. كما تقوم الأنشطة المصاحبة بزرع العديد من القيم والصفات الإيجابية كالثقة بالنفس وتطوير الذات ومخاطبة الجمهور وتنمية حس القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات. كما لم تغفل أهمية الجانب التنافسي والذي يلعب دورا أساسيا في شحذ الهمم والعقول لتنتج أفضل ما لديها. ولم تكن الأنشطة الترفيهية بمنأى عن دور الأنشطة المصاحبة في أهمية الترفيه وتجديد النشاط ورسم البسمة لدى الموهوبين. تنوعت أساليب تقديم الأنشطة المصاحبة لملتقى أكون، فتركزت في دائرة الأنشطة التالية: برنامج المحطات، برنامج تدويري مدته ساعة كاملة داخل اليوم الطبي. يوم النشاط، برنامج اليوم الكامل تتنوع أنشطته وفقراته. نصف اليوم، برنامج متميز لمدة 3 ساعات. الأنشطة الموازية، برامج متنوعة مستمرة طيلة أيام برنامج الموهبة. البرامج الإبداعية، برامج متنوعة بأهداف متخصصة بجو إبداعي جميل. القاعة الترفيهية، قاعة متكاملة ومجهزة بالعديد من الألعاب الترفيهية والتنافسية. الزيارات المتنوعة، زيارات متنوعة تخدم أهداف الأسبوع وتعكس مدى استفادة الطلاب مما تعلموه. التقييم الفردي، تقييم الطلاب بصفة فردية بطريقة مبتكرة ومتميزة. التقييم الجماعي، تقييم أسبوعي للمجموعات بطريقة جذابة ومشتركة بين الأنشطة. واعتمد خلال سير برنامج الملتقى عددا من الشعارات والقيم المثلى التي يسعى الملتقى بأهدافه وبرامجه أن يعززها وينميها ويستثمرها. فتم اعتماد شعار أسبوعي متغير، فشعار الأسبوع الأول أنا متطوع، وشعار الأسبوع الثاني أنا قائد، وشعار الأسبوع الثالث أنا مبتكر. قاعة كن أنت هي أحد قاعات برنامج المحطة الأسبوعية، حيث يتوقف الموهوب فيها مرتين في كل أسبوع، وهدفها تعزيز الصفات الإيجابية وتقويم الصفات السلبية وتطوير مهارات الابتكار وتعلم قيم جديدة وتطبيقها على أرض الواقع، مع عدم إغفال الجانب التنافسي الذي ينمي الموهبة ويغذي العقل والتفكير. وتم تقسيم القاعة إلى عدة أركان على النحو التالي: ركن فكر، ركن يهدف إلى رفع مستوى التفكير وتعزيز الثقة بالنفس وتطوير ثقافة التحدي عن طريق منافسات تتنوع في كل يوم. ركن تعلم، يركز هذا الركن على تطوير المعرفة من خلال شعار الأسبوع، ويكون باليوم الأول من كل أسبوع مادة علمية بطريقة جذابة حول الشعار مع مهمة لليوم الثاني. وفي اليوم الثاني يقسم الوقت إلى فترتين: الأولى لتطبيق المهمة، والثاني لتطوير سلسلة من المهارات. ركن طور، ركن يركز على تطوير المهارات من خلال تطبيقها وشرحها بأسلوب جذاب. وتم طرح عدد من المهارات المهمة للطالب، مثل مهارة البحث على الإنترنت ومهارة اختيار كتاب مميز وغيرها. ركن الكافي، ركن مفتوح طول الوقت يستفيد منه الطالب خلال الانتقال من الأركان، وكذلك حال شعوره بالملل. يوم النشاط الكامل، برنامج اليوم الكامل بتنوع فقراته الترفيهية وأنشطته المتميزة والمتنوعة. ويعتبر هذا اليوم بمثابة اليوم المفتوح للطلاب لاستعادة نشاطهم وإحياء جدوة هممهم من جديد وإخراجهم من الجو التعليمي الذي اعتادوا عليه في الأيام السابقة. تم خلال هذا اليوم إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المتميزة والتي تعكس مدى فائدة مثل هذه البرامج والأنشطة، حيث تم خلال الفترة الماضية القيام بعدد من الزيارات ذات الطابع الجديد كما تم إقامة يوم كامل في أحد المراكز الترفيهية والتي تقدم العديد من الفعاليات كالمسابح والملاعب والصلاة الرياضية وقاعة الرسم والقاعات التعليمية، كما أقيمت العديد من المنافسات الرياضية والثقافية المتميزة خلال هذا اليوم. برنامج نصف اليوم برنامج إبداعي مبتكر يعكس ما تم تعلمه خلال الأيام التي تسبقه على أرض الواقع، ويكون العمل فيه على تطبيق شعار الأسبوع الموحد. يهدف البرنامج إلى خلق جو إبداعي جميل من العمل والتميز والتطبيق لشعار الأسبوع، حيث يفرد لكل أسبوع مهمة عمل خاصة لكل فريق، وعلى كل فريق تقديمها في هذا اليوم، بالإضافة إلى سعي البرنامج لتطبيق كل ما تم تعلمه في الأيام الماضية بتفعيل الشعار الخاص بكل أسبوع على حدة. ستعطى خلال برنامج النصف يوم في الأسبوع الأول تحت شعار أنا متطوع، تم تنفيذ لمسة عطاء، تجربة متميزة تم طرحها للطلاب من قبل أحد الشخصيات المتميزة. لمسة وفاء، استنادا إلى شعار الأسبوع والذي يخدم التطوع، قام فريق الأنشطة بتجهيز هدايا متميزة والقيام بزيارة مستشفى الأطفال وتوزيع هذه الهدايا على الأطفال المرضى وإدخال البسمة والفرحة عليهم. زيارة تطوعية، قام الفريق بمعية الطلاب بزيارة أحد المراكز التطوعية والتي تقدم خدمة مميزة للعوائل المحتاجة في رمضان، وقام الطلاب بمشاركتهم هذا العمل. فكرة تطوعية، تم إقامة منافسة بين المجموعات لتجهيز فكرة تطوعية وتميز الطلاب في العمل عليها، وتم مكافأة المجموعة الفائزة بتنفيذ ودعم فكرتهم إعلاميا وماديا لتنفيذها. وفي الأسبوع الثاني تحت شعار أنا قائد، تمت إقامة دورتين تدريبيتين تعكس شعار الأسبوع، وقد قدمت الدورات من مدربين معتمدين دوليا. برنامج القيادة الجادة، تحدي طلابي باستخدام أساليب قيادية متميزة بين المجموعات. برنامج العلم الافتراضي، خلق عالم افتراضي يساهم الطلاب في خلقه ومن ثم التعايش معه ووضع حلول له. في الأسبوع الثالث تحت شعار أنا مبتكر، تم تنفيذ زيارة إبداعية، تم زيارة مركز الريبورت والعمل الإبداعي واطلاع الطلاب على الأفكار الإبداعية المتميزة الموجودة ومساهمتهم في إنجاز أحد الأعمال. فكرة إبداعية، فكرة تنافسية بين المجموعات، وذلك عن طريق عرض مشكلة موجودة على أرض الواقع والطلب من المجموعات بإيجاد حلول إبداعية لها. وتم خلال سير البرنامج إقامة عدد من المنافسات الرياضية والترفيهية بين المجموعات، كان طابع التنافس الشريف سائدا والأخوة عنوانا لها في جميع محطاتها، وبين البرامج الطبية التخصصية والبرامج المصاحبة كان الإخاء سائدا بين أعضاء الفريق التنفيذي والموهوبين، وتميز الموهوبون والفريق التنفيذي في خلق جو يجمع بين التميز والمتعة والفائدة من أول لحظة من لحظات ملتقى أكون، وحتى لحظة إسدال الستار على عمل مميز وناجح مقياسه الموهبة وأداته الموهبة ونتائجه الموهبة. شكرا لكل من بذل وساند، شكرا لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، شكرا لجامعة القصيم، شكرا لعمادة شؤون الطلاب، شكرا لكلية المجتمع ببريدة، شكرا للفريق التنفيذي المميز، شكرا لكم أولياء أمور الموهوبين، وهنيئا لكم أبناءكم، وأولا وآخرا شكرا لكم أيها الموهوبون، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله.